رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. أم فرمدا لديك إيمان داران عائشيك تشي صديق رضي الله عنهما وأرضاهما، أفرمي غيرم لا هيج كامل لخزانة كاني بيغمبرنا كردوا عليه الصلاة والسلام، أو اندي غيرم لخديجة كردوا غير كردنيش بريتي على صفتك كوا لجاني إنسان هيا وإلي أكا حميو أنفيها بي بل كهر دلين غير بريتي على حميو أنفه، يعني إنسان بتني ناموسي خوي وبي بتني شرفي خوي وبي بتني كسايتي خوي وبي شتيك بتمايل كدار كردني رغنه دا لا او رغايانا لكردنوي تو رب بي والى اخره لبجرواتا يعني بكردي هنك بل بي سي فيالن بلا من الراسيه يا خانه جماني فيالن بلام الراسية برامبر غير عربية كنية، وتاني ذلك عائشة غير لخديجاك غير كردني لخديجة شطل بيسي كتدا بويا خديجة يكم خزاني في غمر عليه الصلاة والسلام التمني بسو في انصالانا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ماري كردو خديجة تمني شرط صال بول زيكي حتى لجيان بوجني بسر نهينا ولبر فضل وكرامته قوري خديجة أو الصحيحة باشترين خزانة كان بيغمر عليه الصلاة والسلام ويكي كان لتشوار آفرة كاملة كان كي كان آسيا ويكي كان فاطمة ويكي كان خديجة ايكي كان لآفرة كاملة كان وكشان مريم رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام لبيوان زوري كان كامل بون بلام لآفرتان تشواريان كامل بون كسيان كامل بون تشواريان نبي أو تشواري كباس جابوا يا أفرم ما غيرت على خديجة أو نيك غيرم لخديجة كردوا غيرم لكز لخزانة كان ينا كردوا طبعا غيراء أقل لهركس يا كببي لآفرة الزياتر تشاوكوشي لكراب لهركس يا كببي لآفرة الزياتر تشاوكوشي لكراب بوشي لبروي غيراء لآفرتان الزورة بالرحمي بروردقاريش لبروي غيراء كردن تيان الزورة مسامحي كردون لو بارو الشرع تشاو بوشي كردو ولا استيان يعني. بتايبتي اگر افراد هبي هبي بياوكي جني كتري هبي دواني بي استياني بي زيات غير اللي ضليا بيت بويا غيرا تيانا تشاو بوشي لكرا ولا شرع اگر سنوري شرع نبزيني غيرو خانه قمانيش لإسلام وفي نص حديث في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دو جورة أقل إنسان اشتيكي بينيو ظل في سيبكا يا خانة قماني بكا وإنسان هجن بينيو لخوي وخانة قماني بكا أفرمي دو جورة جوري كان خواه خوشي وجوري كان خواه رقيلاتي أو جوري كان خواه خوشي أو تاني إنسان خانة قماني بكا لشتيكا ببيني ئاماژەیەك ببینێ بدەلیلێك ببینێ ئەوسا حەقی خۆیەتی خانەگومانی بکە. ئەمەش مرۆڤەکان تیایە کۆکن لەم خاڵەیە. تایبەت نیە بە ئیسلامەوە، هەموو عاقڵێك هەموو ژیرێك کۆکە لەسەر ئەم خاڵە. کەس ماڵ و مناڵی خۆی وێڵ ناکە هەڵەیەك ببینێ لە ماڵ و مناڵی خۆی چاوپۆشی لێ بکە. نەیگۆڕێ نوکۆڵی لێ نەکە. هەموو عاقڵە کۆکە لەسەر ئەم خاڵە لەوت پەڕی دنیا بۆ ئەم پەڕی دنیا ئیلا مەگەر کەسێ فیترەتەکەی گۆڕابێ و وەکو ئاژەڵی لێ هاتبێ. ئەوانەیان فیترەتیان تەندروستە لەسەر ئەم خاڵە کۆکن. ئەو فیترەتەی ئەوشی کە ئەو غەیرەشی کە ئەو غەیرەش کەوا پەروەردگار تەبارەک و تەعالا ڕقی لێتی بریتیە لەوەی ئینسان هیچ نەبینێ و خانەگومان بکە لە ماڵ و مناڵی خۆیە. ئەمەیان خوا ڕقی لێتی بۆیە ئەوە جۆرەکانی غەیرەیە. ئەفرێ بەڕاستی خەدیجەشم نەبیناوە، ئەوە نەبێ خەدیجەم بینا بێ بۆیە غەیرەم لێ کردووە یا لەبەر حاڵەتێک. نە، بە هیچ شێوازەی خەدیجەم نەبیناوە. و ما رأیتها قط لەلای بوخاری نییە، بەڵام الجمع بین الصحيحين حميدي لبي هي اكو اما جن بيكر هنش لبي ونقل كلا بخاري مسلمني ولا كوتا يكيش وفرميشي فرم متفق عليه ولكن كان يكثر ذكرها بلا ما وي وام لي وايلي اكردم غير بكم لخديجه في غمري خوا صلاه والسلام خوا لسر بي زور باسي خديجه يكر وربما ذبح الشاء لو اني جاري وابويا شكك من سر ببريايا يا شكك يسر ببريايا باشان بشبشي بكرد بايا أينال بو رفيق كان خديجة إلى صدائق في صدائق خديجة. أينال بو رفيقان خديجة محل الشهيد لم حديث شيء محل الشهيد وإما بس أبراك صدائق خديجة بارك الله بك رفيق كان خديجة بوشي بابك شيء الله باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة فضلی چاکبوون لەگەڵ هاوڕێی باوکە یا هاوڕێی دایکە یا هاوڕێی خزمانە یا هاوڕێی خێزانەکەت. ئەمە لێرە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام لەگەڵ هاوڕێی خێزانەکەی چاک بوو. بۆی وتمان نالایق و نەشیا و نەگونجاوە یەرحەمکەڵڵا. نالایق و نەشیا و نەگونجاوە تۆ خزمێکت هەبێ خۆشەویستێکت هەبێ بڕۆی لەگەڵ دوژمنەکەی عیلاقەت خۆش بێت. خزمێکت هەیە، خزمەکەت کەسێکی خۆشە، تۆ بڕۆی دوژمنایەتی بکەیت لەبەر ئەوەی کەوا دۆستی خزمەکەتە. شتی و بەڕاستی ئینسانی عاقڵ معادلەی وا قبوڵ ناکە. یعنی ناگونجە کەسێک بەدەمی بڵێ من تۆم خۆشەوێ. ئەم خزمەشیا دوژمنێکی هەیە، دوژمنێکی هەیە. ئەم لەبەر ئەوەی کەوا دوژمنی خزمەکەی تێچێ و دوژمنی خۆشەوێ. بەدەمی خۆشی بڵێ وەڵاهی من تۆم خۆشەوێ بەخوا وانییە. ئینسان هەنێ بەڵگە و دەلیلە بەچاوی خۆیە بینێ خەڵک ناگەنە مەرتەبەی عیسا بڵێ ئامەنتو بیللاهی و کەذەبتو عینی ئەو بەسەری کابرای بینی دزیە کرد. وتی قەسەم بەخوا دزی ناکەم. وتی کابرا دزی مەکە. وتی قەسەم بەخوا دزی ناکەم. دزی ناو دزیەکە بۆ برایە. وتی ئیمانم بەخوا هێنە چاوم درۆکە. خەڵک ئیمانیان وەک عیسا بەرز نیە وا بکەنە. شەرعیش فەرمانی نەکردووە وا بکەنە. بۆیە خەڵک چی ئەڵێن؟ خەڵک سەیری بیر و بۆشوون و عەقڵ و بەڵگە و دەلیلەکەن. ئەفەرمێ فەڕوبەما قولتو لەه لەوانەیە پێم وتبێ كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة غير قدي وتي أم تشي الله لم دنيا خوا كسي دروز نكل إلا خديجة نبيت كأن لم تكن في الدنيا إلا خديجة للدنيا الله خوا كسي دروز نكل دوا إلا خديجة نبيت. لا رواية كتاب البخاري فرمي كأن لم يكن امرأة يجي جنية خوا جني دروز نكل دوا أفرت يعني إلا خديجة نبيت فيقول إنها كانت وكانت أو شيء ود خديجة آوا وخديجة آوا وخديجة آوا زوري ود لباري خديجة واستعي شكل وكان لي منها ولد لو اشتانيك يبدأ رواي ود لخديجة منالم هبوا لكستان منالم مني خواه منالك بين دوام لكستان لخديجة منالم هبوا. متفق عليه. وفي رواية لرواياتي كترا أفرمي ك كاللاي بخاري مسلم أتوا أفرميه وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعون أفرميه جاري وابو شككي سر أبري أتولى خلائل كاني أتولى خلائل كاني أبخشي وأوندي بشي رفيق كاني خديجة بكا أوانديك بشي رفيق كاني خديجة بكا مفردي خليلية وهي الصديقة بريتيلا هاوريك مخلصي دول صوز بيودري وكان فيودي في خلائلها يعني لا رفيقكاني خديجة بخشيوة يعني لا لا برفيقاني خديجة أدا بياني أدا بياني أبخشي أو ندي بشي عندك بويا عايشة غيري كردو بيغمري خوة صلى الله عليه وسلم بورادية ك وفاي بو خديجة هي بورادية شاكة بو خديجة لرواية كتيرة فرمي كان إذا ذبح الشاة يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة سري أبو عيد بن يرم برفيق كاني خديجة الله أكبر لم أخلاق برزي في أغمان عليه الصلاة والسلام تما شاب كان أما قدوه بيشواي مسلمانانا أما قدوه بيشواي مسلمانانا أبيت دجمناني الدين أم حديثانا ببيسا أبيت نياراني إسلام أم قصانا ببيسا أما بيغمبر عليه الصلاة والسلام خزاني كي هبو تشنيك عمري خواي كردو تشن صالة حتى استش اجلك سر ابري لي ابخشيتو بكي مخزمه برفيقه كاني خديجه وام حديثه دليل يويت يا ما وكا بمجموع سياقك ويلي افامي ما هو يزور اشتي بربو شو خديجه لصالي شنو فاتك لهج وفاتك هشتي بيغمبرايتي باشا كوتش ما كوتشي بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم لصالي شنو بيغمرايتي بو سيانزا هج بو سيانزا شن صالك أما بينصا باشا عائشة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لمدينة قواسلوا إن جدواي ما هو فترة لقل إجياو أما يبوتوا أو ساع عائشة ما يلقلتوا بل أي كمون زيكي صالة كي بيروشتوا إن جا بسياقة كي كالي غيرم لكز نكردوني غيرم لخيه خيزانة كان هيج كامني غيرم لكردو أوني غيرم لخديجة أن كردوها يعني ها جني تري أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دي رسولي خواه صلى الله عليه وسلم ماتو تمدينة ها السودية أبوه لقال دواي عايشة هنا دواجان خيزانة كان يتري هنا أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كواتا چان صالك دواي أبوه يعني بلايك مو حوت صال تقبلايك مو أقل شيء تقريبا كم ترين صال حوت صالك بو حوت صال جنك لبين الروا أما وفاي بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم أما وفاي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي لسربي أفرمي وفي رواية لرواياتي كتلا أفرمو استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة خشكي خديجة هالها توا بولايك بولاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وداوة إذني كردوها أفرمي چي هاتا بيلي بيلي شو بولاي خديجة وخديجة هاتا بيلي فرمي فارتاح لذلك أو بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بو هاتني هالا كخديجة بيرها بيرهنايوا زور خوش حال بو زور بي آسو دبو چونك ياد غاركاني خديجة هنا بيري بيغمر صلى الله عليه وسلم بخالي سبيل فقال اللهم هالة بنت خويلد بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم فرمي شي فرمي خواهي جان هالك شي خويلده خواهي جان هالك شي خويلده أفرمي قولها فارتاح هو بالحاء فرمي للرواتك إلي رب حاء هاتوا فرمي للرواتك إيرا بحاء هاتوا وفي الجمع بين الصحيحين يعني أبي حميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم زاني هالي بايخي زور بيدا اهتم به يعني بايخي زور بيدا أما برواية فارتاح يعني هشة وسرة، يعني في خوش حال بهاتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. أفرمي لقال جرير كروي عبد الله بجلي درتشوم للسفريك، أفرمي جرير خزمتي أكرد. طبعا جرير لا أنس قولت له ملامتي يا أنس أنصاري، جرير أنصاري. الله، فقلت له: لا تفعل، إحراج بم شرمزار بم بيايكي وكتو خزمتي منك. قال: لا، إني قد رأيت الأنصار، رأسي أنصار كان بيني، وتفعل أو تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أنصار بيني واشتي كان كردوبة بيغمري عليه الصلاة والسلام سيند مخاردوا أبي هيج أنصاريك نبي نما بخزمة كاريبك محلي شاهد شيئا شوني ما بس أنصاري كان خزمتي بيغمري عليه الصلاة والسلام أنس يجيكي قال أنصار بيتي خزمتي أنسك برخاتي في أغمري خالي صلى الله عليه وسلم. أم حديثيش فضلي أنصاري تيا، فضلي أنسي تيا، فضلي جريه هو عبد الله تيا دايف إطاعي صحابيتي أبو في أغمري خالي صلى الله عليه وسلم. أنصاري كان فضل داره كاتك في أغمري خالي صلى الله عليه وسلم دسكوتي كي زوري جني بخشية وبا كفار قريش بواني هشتا شمشير كان يعني لواني تكي خويني باتا لخويني صحابة بيني هاي أنا صد بشترو بنجا مر وصد مر ورقلي بيان ناخش هني كان هني وردقلي عن كردو وردقلي كان هاد هاد قشت دمي قشت قوي في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم خالي سر يخوى نالن قشت دمي قشت دمي في غمر يخوى عليه صلى الله عليه وسلم كأنصار قلي كان فرمي أنصار مبخو كانوا أي سعيد بقصد نكرت يا رسول الله مش كسيك من الأنصار شي بيجب فرمي كوي أنك لو لشوين كأنصاري كو كردو فرمي أي أنصار أو تشيو بيم قيشتو أو تانوتوها باشا يو قمران نبن خوابه منو هداتي دان يو دو هجار نبن خوابه منو دولة من دي كردن يو أوها نبن خوابه برغال به منو آوائي بيا كردن الله السريان كرد أخوار وتيان لله ولرسوله المن بو خواب بيا ملكيتي من ندكا يعني بو ما نيم من ندكا فرمي ولا من ندنو أتوان ولا من ندنو بلن اي تو الشارب در نكرا يا مجي ما كرديتو سيري اخلاقي بيغمر اخوا كان علي صلاه والسلام اخوال الدنيا بيو كيتري هي وابي بيو كيتري هي وكو اخلاقي بيغمر بي علي صلاه والسلام اخلاقي وكو اخلاقي ام بي ابدا فرميشي فرمي اتوان جواب من دنوا بلن تو الشارب در نكرا يا مجي ما كرديتو بينوا نبوي ام دال دمن داي باشان فرمي اي انصار بو قليكا رازينا بن خلق بمر مالات ودنيا برواتوا ايوا ببيغملكي برونوا والله لبره جلد نبوايا وكوشم كردو مهاجر حزم كرتاك يقوم لتاك كاني انصار اللهم اغفر للانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار والله هجرت نبوايا حزمك التاك يقوم لا أنصارك أنا خويا رحم لا أنصارك خويا رحم لمنالكاني أنصارك ترحم لمنالي منالكاني أنصارك والله أجر همو خلق دول وشيك بقري نبر أنصارك أن دولك بقري نبر والله رجاك أي أنصار ودولك أي أنصار قل مبر والله والله دس يعني كل ذا قريان ورشان تر أو ندق قريان رشان تر أنصارك كان فضل دار بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم لبر فضل أنصار ومضي أسباب لما لمدينة أمري نات لما كبين يجن كاتي كما كل مدينة مبارك تره شو كأو بيانة لتنعنا بيشت يعني يستا أو الشارع شارع تيا الشارع بدر كراو عزادي كردوا بقرته ولو شارع بنجري نابرزن بيغمري خالي لمدينة أن يجري مسألة وفاء بلا كان مسألة مقداري إنسان بقى مقبل بوفاء بيت أفرمي متفق عليه باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضلهم قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بشيق لباري رزقرتن لآلو بيتي في أغنبرة والصلاة والسلام إخوالي السربية ورون كردنوي فضل آلو بيتي في أغنبرة عليه الصلاة والسلام. أهل البيت، آل البيت، الآل، الأهل، همو أمانا كاتيك درانا بالي في أغمر عليه الصلاة والسلام، بس بي خلقاني كتايبته كين أوانيك الصدقين لسر حرام بوا، هركسي الصدقين لسر حرام بيت لآل بيتي في أغمر صلاة والسلام وقال سر بي لكران ونوكان ونوين وكاني علي بيت وإلى آخره، لأن وكاني جعفر بي، لأن وكاني باقي لا خزم خوشاني في أغمر صلاة والسلام وقال سر بي أوانيك الصدقين لسر حرام بوا أهل عقيل همو أوانا همو أوانا بريتين لآل بيتي في أغمر عليه الصلاة والسلام كواتا خزمو خشي في أغمر عليه الصلاة والسلام بواتا فلاوانا خي زور خزمي زور رسول الله عليه الصلاة والسلام بويا علماء جلن بارو خلاف يعني كي آل بيتي في أغمر عليه الصلاة والسلام بلا موي صحيحة أوانيك صدقين سال حرام بوا فرق يشفن لوي أم بابي لي لباسي آل بيتك لويك للتحيات أيضا أو أي تحيات أهل علم خلاف يعني بس بيشيا آل بيت في أغمر عليه الصلاة والسلام هم مسلمانانا لو سردم بي لو سردم النبي وإلى آخر شندين أقوال من هي بلام ليرة بتاي بد ما بس بي آل بيت أوانيك صدقان سر حرام بو بس بي أواني فقط وأمش بلغير سروا إلى عقيدة أهل سنة وجماعة حبي آل بيت أو بابي شنما بابي تقريبا نزكي بابي شلا كام كتب للصدان باب يكاتو شيء بابي فضلي آل بيته قالت إما أهل السنة رقما لآل بيتني والله الرقما لكسك شرقي لآل بيتي رقما لهركسك رقي لآل بيتي ونشيل الله على بغضي رقما ليتي بلا خواب الشهيد قال رقي شمال لهركسك غلوبك لا خوش في السنة آل بيت زياد الرويبك لا خوش في السنة قال الله تعالى فرغار فرميتي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وآياتيك وزور دبارة كريت ولسر فضل آل البيت وبيشك بيقمان أم آياتا دليل لسر فضل آل البيت في أغمري عليه الصلاة والسلام نص لو بالوا نص لسر فضل آل البيت في أغمري عليه الصلاة والسلام إذر بخلافة ويك آية آل بيتك أزواجكان شملك يا شملناك المهم نص لسر فضل آل البيت وحديث نص لمباروا كعلي وفاطمة وحسن وحسين قريته ورسول الله صلى الله عليه وسلم عباي هنا حديث كساء كيف يعلن دايا سر علي وفاطمة وحسن وحسين وفرمي أمانة آل بيتك من اللهم أمانة آل بيتك من باشان خندي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آية خزانة كان في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أرون ضمن آل البيت و أقر كسي سيري أو سياقب كام آياتي تيرهات و أقر كسي كتان قرآن إلا فيش تماشي بك أو إشي إلا قرآن إلا فيش نية دعاية تماشي بك فردقال فرمي وقرن في بيوتكن آياتكي بيشو بيشو تريش آياتكي باش تريش هر بعض بس خزانة كان في أغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أقل أقرن لما لكانت أنا خزانة كاني محمد عليه الصلاة والسلام ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى خوتنا رد مكان وقصر دمين فاني وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة نيوجا كانت أنا برباب كان زكاة ما لكان إشتان بدا وأطيعنا الله ورسوله يرى لي فرورد قالوا في أغمرة كشبك فاشنا فرمتي إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت قصر في الخزانة جاء فرمي خواهي تعالى باكتان كتوهي آل بيتي في أمان خواهي سبحانه وتعالى ويطهركم تطهيرا باكر نوال باكتان كاتوا أن جاء فرمي واذكرنا ما يتلى أي خزانة كان في أمان عيسى الله سلام وبخن لما لكانتان لقرآن لحكمة كقرآن كسنة بخن لما لكانتان وذكري فرد غالب كان تبارك وتعالى بويا أما يتبهي شوازنا بتدليل بدسي أهل بدعوة لسروي كواخ زانكاني محمد صلى الله عليه وآله وسلم نار النظمني آل بيته وبلك وآيتك واضح وصريحة وكسي بصيرتي ما بيت فرد قال فاليوم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هركزي الشعير كاني فرد قال بقول الرابق ليلة تقوى دليتي أم آيتا ما بس بي لو تاني آل بيتي في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام رسولي خوة هاني داوي وبريائي كردنت والباري آل بيتكي وبويا حرمت قرتنيان ورزق قرتنيان وفضل دار كردنيان وفضل بيدانيان لچيان فضل بيدانيان لتقوى الله من تقوى القلوب هركس ايش رقي ليان بين نشاني نبوني تقوى يا كمي تقوى لضلي رقي لآل البيت آل البيت وعن يزيد بن حيان يزيد كوري حيان التيمي كوفي لكوفة بوان بيعواء لتابعين بيعك الثقية قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة أمجد سانواء لكوفة بوان إيكا لتابعين بيعك الثقية وعمر بن مسلم لسانواء إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه أمسي أنا شنو بلاي زيد كوري أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين كهتوين خزمتي حسينتي لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا أي زيد براسيتو خيرك زورد بنصيب بوا بقسمت بوا رأيت أستدي لف نشر دي باسي هنيك لو خيراك كقسمتي بوا يا كم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغمري خواد بنو عليه الصلاة والسلام وسمعت حديثه قد لقصي في أغمري خواب عليه الصلاة والسلام وغزوت معه لقل شي غزات كردوا وتم فضائلة كوات الطول صحبة فضائلة الزور لقلبوني فضائلة السفر لقل كردني فضائلة حديث لبسني فضائلة وهروها بنيني فضائلة بنيني فضائلة بخلافه هن يكوكا صحابة صحابة ناجمرا إلا أبي طول الصحبة أبي ما ويكي زول لغل يبو بي اشتي واش صحني انجا طولة كتن يبي أخو دور يجيو كمي زوري وكمي خطان زان نزبية وايا بون منا كسيك حل لغل في أغمري خوابو بي عليه الصلاة والسلام وكو أبو بكر حل يكم رجع وتاوك وفات كردني كسيك رجع تايا ولا لغل يبو بي كسيك رجع تايا ولا وكسيك جيك جار بيني بيتي كسيك حفتي بيني بيتي أما أنا همي نزبية أو كسلك في حل يا كم رجل تاد ورجل قال يا أبوا أو كسلك في ساعات بيني بيتي أي أو كسي يك ساعات بيني بيتي لا تشاو أو كسي كرجل بيني بيتي أي أو يرجل بيني بيتي لا تشاو أي كلا هم ولا تمني لقال يا أبوا ويا أمل لا سيك براسي شتي نزبي الرجائية كواتا أبي الضابط يا وجهي طول الصحبة أبي زول قال يا أبي ضابطك إيش يعني بنو باسي كم انجا هر ضابط بيني قصي قفان خويتي اقل العلماء كوكن لسر ولو مدة يسير يا قولي جمهوري انا كيو تويتي او قصي توي كردو اكس افرمي وصليت خلفه نجد لبشتي وكردو امش فضائلة با ايكي قل سلفي انو شعبيبو أو غير شعبيب وتيان عمر كوري عبد العزيز باشا يا معاوية طبعا عمر كوري عبد العزيز فضائلي زور زور وأم برسيارش باي اللي كردن دروسيان كرد اللي ضليان دروس بو معاوية لبني أمية بو هات السر تختو ده صلاة هات الجرد سي بني أمية بني أمية هنيك ظلم زور وسلم يان كرد بتابتي اللي رويت شوستانوي آل بيتها هنيشت يان كرد بويا بهوي بوني أم صحابي بريزة لنا أو زنجيرة خليفاني كوا نمونيه جوانيا يا زور جوان وزور روشنيا بيش كجنا كد أولا الذهن يعني دروز بلاي عمري كوري عبد العزيز بمهم عدالة بريزي ومعاوية لو باشتر نبي يا أم لمعاوية باشتر نبي بيه بسياري يعني لو جوتي بيه عمري كوري عليه الصلاة والسلام أيود سمع الله لمن حمد معاوية ربنا ولك الحمد بشتيوه شو أنا يعني كيتيك بويا وصليت خلفه أي زيد هو الأرقام توني في نجد لبشتي في غمره كردو عليه الصلاة والسلام لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا أو سهاد دبارة كردو فأنا براسي خيري كزورت بقسمة بوا حدثنا يا زيد إنسان قد تمننك برزان بلي خوزق في غمري خواما بيني لجيان يتاسري بخستعي اشتوى باش نية شو كتوى نازاني رسولي هو عليه الصلاة والسلام زندوبة سر تخص مسلمان أبو يا كافر أبو علم عند الله بيا يروج يا بيتا حذيفة أبو أو غير حذيفة أبو زبيدي فري عوام وهي الصحابة كان فيها عمر عليه الصلاة والسلام أفرمي وتي أجر وجهت أنا في عمر يخوض الصلاة أوام مكرو أوام مكرو أوام سر مخص وتي وزبة بيزنبه والله شبيكي السرمال شر أحزابا وتي كير وخبري كافر كان مبين السجر وتي كزني ودمن السرمال حتى وبنام هنا نوم هنا وتي برو أفرمي السرمام وزور السرمام هل صام السرفي والله يدل حمامة أو نقر موب علماء كلا فائدة كان باسي كان الله نشيا الله نبغى قال سوري إنسان فرماني في أمري خواجه بجيب كذا مرتاحية لا شيء سوك به موسى عليه السلام شو بلاي خضر وايا شو بلاي خضر هسي بما نجوتي نكردو الله حتى وكن نص آياتك يا فرمشي الله لو شوانيك موعدك أو بماسيك ناو قو شركا كوتنا أو آوكا أويت الموعد موسى بو أو شواناتو ماسيك موسى هز بما نجوتي ناكا ماسيك كوتنا أو آوكا لقو شركا كوتنا أو آوكا الإم مسهر أكون الرئو هنيك تيا فرب من هذا ما عنده تيا. إنسان لو يكبوي دان روا إن شاء الله ما عنده نابت. إن شاء الله ما عنده نابت. بويا قال وتي شبا غلامك آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا راسي ما عنده. بويا أمش هر دسي كلا جاب جاكني سنة في يوم الله عليه الصلاة والسلام ما عنده تيا كي رشت. أفرمي بمن بجروا حديثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شد بيسوا قال يا ابن أخي كفر إبرام والله لقد كبرت سني كفر إبرام آموزا مقصيك أبو أهني على الحقيقة آموزايبة من باب التلطف كفر إبرام آموزا خالو مامو لالو لالة تجني علي خالو خالو تجني خالو عين لالو يا الله مامو يا ماما ما مش الدنيا براي باو هل شيء كاس أقصانك لوانيا زوجات بوتة للطفة وزوجات بوتة للطفة بو أو يا فرمي والله يا ابن أخي يا ابن أخي والله لقد كبرت سني تمن مجوربوا وقد مع عهدي ما ويك زور بسر أو يتفربوا لقلبي أولي خوابين عليه الصلاة والسلام ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتانی که لبی عمری خوام بسولیتی اجیش مول برم کرد براسی کمالی کم لبیش چوا یا لبیرم چوا انسان کواتب تمنی روشت تمنی جوربو هنیشتی لبیش چوا یا زورشی لبیش چوا هر بیل محدثین لعلماء برون لجیانه می راوی کان زوری کان هاتوله چی الله اختلط فی آخر عمری لکو تایی تمنی لیتیک چوا راوی کی ثقت مشک باش حديث كان مقبولة أو حديثان إلا قوريتي قرأتي أو قوريتي قرأتي ولا تمني قوريتي حديث كان قبولني لا ترز أوهب باوكي خويا قني شو دشتو أي الكرة ما بخوا باو ناش دشتو بوشي لا ترز أوهي حديثي أنا قرأتو لا حديث كا غلط بكا أو سابلين فلان كذب هوي قوريتي تمني وا ليت يكتوا أو سا حديث كان بيت ضعيف نينش باوكي أنا ما درتش شكو سبا يخين بس سند زورة دا يعني لما نظر مجهو أفرمي فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني هرشين بيوتن أو قبولي كان شكو هشتيك باش نزانم تيو باش نزانم بيغم عليه الصلاة والسلام فرميتي نهيلا أوشي كنمود زورم ليمك باش نفرمي ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا أمي بولا بيلا والله أعلم لبرشان أسبابي يكم لبروي لدواء دواي تمني بيغ مربو عليه الصلاة والسلام لكاتي قران ويان بولا حجم الآوائي برو برو مدينة دو اسلوبەکەی پێغەمبەر علی سەلاتو و سەلام ئەو قسانەی کە کردووی ئێزیتیایە بە ئوسلوبی ئەو توێتی لەبیریان نەچێت ئینی تارکون فیکم ما ئین تەمەسەکتم بیهما اسلوبی بە قوەتە جا فەرمی ئەثەقەلەن یعنی شتێک قورز و گران وکەئەنەهو هاندانێکی تێدا بێ خاڵێکی تر قام فینا خەطیبا هەستا وتاری داوە وتار وەکو مەحازەڵە نی قسەی زۆری تیا بکەی وتار کورتە نی و سەعاتە دە دەقەی وتابتی وتاری پێغەمبەری خۆی علی سەلاتو و سەلام إنسان تتبع بك علم عند الله تعالى أو نيكاتي خوي من راسي فترة زور في الإسلام دراسي خود بكاني في أمري خوامك عليه الصلاة والسلام بالظن خوام والله أعلم باورناك متاري ددقاء زياتر بو بي جارو بارج بلا زياتر بوا زورش دريش بو جارو بار بلا بقشتي وتاركاني في أمري خوامك عليه الصلاة والسلام لدوري ددقاء بوا وتاركاني في أمري خوامك صلى الله عليه وآله وسلم لدوري ددقاء بوا توزي زياتر توزي كمتر أفرمي قام فينا خطيبا بماء يدعى خم غدير خم أو شوينيك بالانا باري أو شوينيك كوب يتوقو ماو الله شوينيك أنا يخم شوينيك معروفة ألا بين مكة ومدينة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه حمد وصفاق ستايشي فرور ذلك تبارك وتعالى ونالا تشيبتوا حمد وصفاق ستايشي دلیل لسر وی که هر جاری کو حمد و سپاس و ستایشی که کردو اگر یک اسلوبی وای له همو خود بیا که ایود او ایود کوتی او ای او ایود که ایود دایما خوشتن زن لری بلاغت و بوابله اگر شته کی دائمی بوا شته کی بو هم مجاره و تویتی مادام الله فحمد الله و اثنا علیه که ات هر جاری شته کی بتو بوی بتانی بسلمین السائر لمحاضر کانه بون من ما حاضر كان برونو بكسي بالله ما مصاب بس يشيك الشيء لي أقربونا بوردي وكو أم باسي كي بس الرداير كي حد ما النبي ببين خاكي برباي فيهم ريق عيسى بس أنا بس من بس من منو باسا كم أفرمي جاء شيء لي بكسكا الله ما مصاب دعاء حمد وسباس تعيش إخوة شو كم بالله ما حاضر كان جرم الحملة والصلاة والسلام على رسول الله أسلوب إلى أسلوبان بلام له خطبه برويت وكسب الله ما مصا تشيون الله يدوا ان الحمد لله كي جمعنا وايكا ويوت شو عادت ما في قلتو مجرد دباري كاين كوات له خطبه براسي نبي انسان عادت بها مجرد دباري كاين افرمي فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر اسفا سيشي برود قالك آموزگاری کردین، بیری خستین و بیری نعمتی خواتان به دخواب ترسن وعظ، یعنی ترسان دنیا کتیای. تذکیر نعمه، باسی نعمتی پروردگار، باسی زورش نیب کردن. ثم قال پاشان فرمی، اما بعد دعای آوان فرمی دعای امقسانه، که اما بس نیلم کوبونه ویا، دعای اما که اما بس نیلم قسانه، آو یعنی اما بعد، یعنی دعای وی کوتم بیا مسال ما بس، آو یعنی اما بعد، مهما قلت من قولی، دعای وی کوتم انجت لسان مقصدك وبعد ما بس نافيك اقرت هنا لم تاخرين الين واوكا وكو اما كوايا والله مانيه لان زي سي حديث ثاني قالوا شخص حديث في يوم العيسو صلى اما بعدها تو هيك كامل الله وبعد من الله اما بعد واذا خوي رابين الى سر الفاظ النبي وكان باش تشابتر امش ثانيش لو تشي بيو دشتي بتشكل انا والله هم سنتي في يوم العيسو صلى حديث في يوم العيسو صلى ويسان حتى وكو في عمر يقابع صلى الله عليه وسلم بيقمان أو تشاكتر طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بوشي لمشون لا يدعوا بوشي أم فرمايش تاني فرموا للروايات ترحاتوا أبو سعيد الخدري باسيك أبو من ما بس سكيت زيادة الأبوة وتوتيك دروز بولا سر آل بيتي في عمر يقابع صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام علي ناردوا بويا من اوان شرعان كردوا يا اوان شنو تاوينه عليها توا دواي شركه يقلب بينجكا خمسكي بردوا اوسا قرابا لنا وجنا كان لنا وسبايا كان كامني جوان بو بردويتي شو تلاي دواي اوي حمام لسري تكاوات وتدروا اما ضلي هنيك لصحابي رنجان دوا بۆی ئەم ڕووداوا بێتە باعیسی ئەوەی کەوا گلەی و گازندە و ڕقێک لە دڵی هەنێکەنە لە ئاستی عەلی دروست ببێ. عەلیش هەم سەحابەیە، هەم ئالوبەیتی پێغمبەر عەلی سەڵاتو و سەلام، کە ئەم دوانە فەضڵی گشتیان هەیە. سەحابە فەضڵی عامیان هەیە لە قورئان، هەروەها ئالوبەیت فەضڵی عامیان هەیە لە قورئان و لە حەدیثیشە باسی فەضڵیان هەیە. ئەنجا عەلی خودی خۆشی کۆمەڵی حەدیثی لەسەر فەضڵی عەلی، بۆیە ڕقلێبوونی عەلی هەروە بەسیت و سادە نییە، وەکو چۆن ڕقلێبوونی عومەر و عوسمان و ئەبوبەکر لە پێشیانەوە هەروە ئاسان و سادە نییە. وەکو چۆن ئەنسار بەگشتی کەسێک ئەنساری بێ، فەضڵێکی گشتی هەیە کە ئەنسارە، فەضڵێکی تایبەتیش هەیە کە لەسەر خۆی بۆ نوکو خۆی هات، وەکو ئەنەس. کەسێ مهاجر بێ وەکو ئەبوبەکر، وەکو مهاجر فەضڵی هەیە، وەکو ئەبوبەکری سەدیقیش حەدیث هاتووە لەسەری، چەند فەضڵ دارە. جا رەسوولی خۆی عەلی سەڵاتو و سەلام بەهۆی ئەم ڕووداوە ئەمن بۆیە وت بۆی خەڵک بزانێ قسە ئاخرێتە سیاقەوە. ئەلەم سیاقەی رەسوولی خۆم حەدیثان ئەفەرمی، یا ئەڵێ ئەنت منی بمنزیلەتی هارون من موسا، تۆ وەکو من، تۆ بۆ من ئەی عەلی وەکو هارون وای بۆ موسا، وەکو هارون وای بۆ موسا. هات دەڵێ کەواتە مادام هارون خەلیفەی موسا بوو، کەواتە عەلیش خەلیفەی پێغمبەر عەلی سەڵاتو و سەلام، بەڵام ئەبوبەکر زەوتی کرد. هەڵین وانییە ژن و مناڵ و عەلی وتیان با امام علي ان وتي رضي الله عنه وتيان پیغمبر علي صلوات و سلام تو لای افرتان داناو علي جبو گيري و رضي الله عنه برو كوچو برو لای پیغمبر خواچو عيسى صلوات و سلام و انا نريو برو جنت وتي من لای جنو مالو او انا جيشتوا او شفرمي يوكو دل دانو الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون النبي موسى ام حديث اجل السياقات افرمي قال الا ايها الناس فإنما أنا بشر، أي خلقين من مروفيكم، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب لوانين يردراي برود قال بي ولا ميدمه لراء ما جاء كان ككاتا كمان طوابو إن شاء الله أوي ماوتو درسي دهاتو أرم السري بيربتي خواي برود قال أي قوري هداية من بدا مسل أول رسل شقامي هدايتي في أغمر كانوا صديق كانوا شهيد كانوا صالح كاني دواب السري لخواهی پروردگار دفارم و خوشیسی و بخاطر ظلمان و خوشی و رقی اول ظلمان بچس بینی که رقی لیتی پروردگار دفارم و تبارک و تعالی مجلس کمان بکات مجلسی خیر و مجلسی ذکر لوانی که و پیانا و تریا قومو مغفورا لکم هستن پروردگار لیتان خوش بو خواهی تالا بکات و مجلسی که والیان خوش بی رحمان پیبکا آخر من خیر کا بمان گرتو سر راست ری اسلامتی و ظلمان روناك وروشن بك القرآن بسنة في غمرك عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.